عرش الله ومستويه تعالى بها. ان الله سبحانه وتعالى يقول: كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الايه. اذن لابد ان الشيء احسن يودان يمكن شنجيه ماذا احسن يودان يمكن شنجيه ماذا انشي الطاس من الاشجار السكين يجي العداد من البشر السكين شنجيه ماذا ولكن يودان يسمح لماره من الشيء وذي قام يقارب الله عز وجل: كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الشين للأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في خمية مرينينا صفات مرينينا صفات منها بتغري السحرة نفوس ونفلح في الدنيا والآخرة. أنا عارف لي الدنيا أنا عارف لي الآخرة. مرينينا الصفات صفات منها بتغري السحرة وانا فشاع عن غصابي الدنيا عن غصابي الأخيرة. هني خونش قصر هذا وميني الصفة منهم يتوغلي صحابة رسول الله شنا وميني قصر هذا يغديس هذا يغديس شو هذا يشاع ولكن ديني غلاع الله سبحانه وتعالى لا يديس هذا يديس مستعدين تصمت مزيدا. طيب فيعني الصفة مشي الأول مشي قال مشي مستدغى الدنيا غى الشهوة أن الشنشو غنقتص كفاية المال وكفاية الطعام لا تجعل من الإنسان رجولا. أي في ليلو قال بنادم وجي قانتلي الشديسو غادي تستنو بنادي يحنجي عن الدنيا لا دينيش نحش نغني بطعزي مليا والمال يخش غدا ونسي ورخص. نعم فنشين ودنو سيشان لاستكمال الشهوات نحن جئنا لاستكمال الصفات أذي نغير الإحسان أذي نغير الإيمان أذي نغير التواضع أذي نغير الأخلاق. يعني من دي تغار من تغار الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن بين هذه الصفات يعني من تغار يسن أولا صفة الزوان القاع وهو صفة لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم يعني أنسن أنسن سيراتي فاشكمل واتسن سيراتي واتعبد الشاء قيس تصم يوذان وعبد الواحد كم يسمى عبدين هذي مسلمين من زيد كان دي مسلمين قال عبد الانساء من دي وعبد وين واتسن شكمت عبد الذي يجل واتسن قيختي شتسر الله عز وجل مش يتعبد خمني بني فاتسن ماني غانسن سيراتي ماني وحدانية الله تتراءى في بديع خلقه خزادي الخلق مش خزادي من يخلق الله عز وجل من يمن خزاد التوالي خزاد غاو جنب التوالي خزاد غاو ثمات التوالي خزاد بيت بيتش شك خزاد تخمش التوالي اشتا خزا خزا غالي خاو غنبو اخزا يغنبو اخزا يتميوي اكسميوي نذينا اشو شعارة وليتام ويغمي ويتبدا يمه ولكن ما تهكو ما تغمي انزال وخيط غسل ونزال وتيف الومان اكوت اخزا وكمو اخزا يغوظ مش ليش نتكن تلع الدنش امجون اقشم جون ليشي مارتا يتشنو متهن سائل الزهد. أقصى قمود كذلك ليش ما كان ومن قمود